أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانية رحم الله والديكم. ثالثة على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى موسى بن عمران في هيبته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ما زلنا نستعرض بعض الوقفات التي وقفناها في الليلة الماضية عند رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: إن في جدي علي بن أبي طالب 1000 سنة من سنن الأنبياء. وقلنا في حديث متقدم بأن الإنسان إذا كان مجمع للفضائل ومجمع للمكارم ويعمل صالحا فإنما يصدر منه من أفعال أو أقوال أو بعض البرامج التي يقررها في وسطه الاجتماعي، وتتخذ تلك الأفعال كتوجيهات ومراكز توجيهية يستمرون ويديمون عليها، هي سنة. هذه تعتبر شنو؟ سنة. وسنة حسنة يستن بها المؤمنون، يستن بها الناس، لا يكون فيها خلاف للشرع، ولا يكون فيها خروج عن الضابط المألوف لدى الشرع. مثال على ذلك: أنت اليوم تعرف بأن الصلاة أو الصلوات، فقط وفقط الصلوات الواجبة التي أقر وجوبها الشارع المقدس، هذه تصلى جماعة. مثلا هذه تصلى جماعة، إلا أن تخرج هنالك صلاة ليست واجبة لكن وردت في النصوص والروايات صحة أدائها جماعة. ليش؟ لأنها مأخوذة من المشرع، مأخوذة من المشرع. لكن إذا اليوم واحد يريد أن يصلي صلاة الليل جماعة، واحد يبي يصلي نوافل الصلوات زين وتعقيباتها جماعة، مثلا يبي يصلي صلاة الغفيلة جماعة، هل هذا يجوز؟ ومن الناحية الظاهرية يقول شكوا فيها، بالعكس هذه الصلاة وانت لما انت بتصليها جماعة صح ولا لا تجذب الناس؟ لا، هذه عبادات توقيفية. العبادة التوقيفية انت ما لك حق ان تزيد او تنقص منها. هذه الاشياء اذا اضيف اليها او انقص منها او انقص منها، هذه الإضافة وهذه النقيصة تعتبر ابتداع على أصل، فهذا هو الشيء الذي يرفضه الشارع المقدس. ولكن أنت جيب لي عمل تريد أن تقوم به أساسا في الساحة لا يوجد لهذا العمل أصل. مثال، على ذلك، أنت اليوم تقبل وتطعم الطعام في الشوارع لكل صائم، أي إنسان صائم تقول له تفضل تعال كل الطعام، هذا إذا لم يكن فيه شيء في الأصل زين يدعمه، وأنا أجي وأبتكر هذا العمل، هذا مو معناته أمر منهي عنه، بالعكس هذا أمر خير، ولم يكن هنالك فيه نص. الشيء اللي ما يخضع لقانون الحلال والحرام، المستحب أو المكروه، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر مباح، ولهذا الأنبياء، كل نبي وكل مرسول من قبل السماء هو مدرسة متكاملة في تثقيف مجتمعه، ولكن كل نبي امتاز وتفرد بسنة هو الذي جعلها، بسنة طرحها في المجتمع ما كانت في الكتاب، لكنه عمل عملا صالحا فأوجد سنة حسنة. صحيح، اليوم احنا في مجتمعاتنا نفتقر الى السنن الحسنة، في مجتمعاتنا نفتقر إلى العقلاء المتدينين المؤمنين الذين عندهم الانضباط الشرعي حتى يقوموا بإثراء المجتمع بسنن طيبة. هذه النقطة عندما يقوم المرء منا بحمل رايتها وينظر إلى سنن السابقين ويأتي مجدد لتلك السنة، هذا الشخص في المجتمع تتسلط عليه الأضواء. ليش؟ لأنه أحيا سنن حسنة ماضية عفى عليها الدهر. هذه الفكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا في الرواية يريد أن يقول إن شخص علي بن أبي طالب نموذج حي لإحياء سنن أنبياء سابقين، تفرد كل نبي بسنة معينة جمعت كل تلك السنن في شخص علي بن أبي طالب. ولهذا رواية تقول من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. رواية أخرى إن شاء الله سوف نستعرض بعد أيام الليالي، إن شاء الله راح نكون في رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه الرواية التي نقلتها لكم، من أراد أن ينظر إلى موسى في هيبته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هني الواحد يسأل يقول اشمعنى موسى في هيبته، آدم في علمه، إبراهيم في حلمه، عيسى عليه السلام في عبادته أو في رواية أخرى في زهده؟ ليش؟ لأن هذا هو الواقع الذي اشتهر بين الناس في هذه الصفة التي اتصف بها النبي. أنت اليوم لما تأتي إلى جل الموارد التي وقف عندها موسى بن عمران عليه السلام، شنو الشيء الذي بواسطته قام موسى عليه السلام بتثبيت رسالته؟ أو ليست هيبته مهيبته؟ أنت أخذ من أول ولادته إلى أن قابل فرعون، كل وقفة من هذه الوقفات لها آثار الهيبة. مثلا عندما أخبر فرعون بأن هنالك مولود سوف يولد يكون زوال ملكك على يديه، هذه الإخبارية في مولد موسى عليه السلام، هذا الخبر بمولده وأنه سوف يقضي على فرعون، هذا الخبر بروحه خبر مهيب، يدعو إلى الخوف، يدعو إلى الرهبة، يدعو أن واحد يعمل 60,000 حساب. ولهذا ماذا صنع فرعون؟ قام زين وذبح الأطفال خوفا من أنه يولد موسى زين فيكون زوال ملكه على يده، زوال ملك فرعون على يده. أي واحدة، لما ألقي موسى عليه السلام في اليم والتقطته امرأة فرعون وطلبت منه أن يتخذ من هذا الولد ولدان لعلهما ينتفعان به، وشكل طفل صغير ياهل عمره بالأشهر، وضعه فرعون في حجره. وانت اليوم انت شايف اغلبكم الحمد لله شوف سماء نعم الاجداد في وجهه، عندكم احفاد وشكل هذا الطفل الصغير بمجرد ما تحطه بحجرك ماذا يصنع؟ يمد ايده، اذا انت لابس نظاره يمد ايده ياخذ نظارتك، يمد ايده ياخذ القلم، بعض المرات يحط ايده باللحيه بينتف اللحيه، صحيح شقاوة الطفل لعب اطفال. فرعون شوف الروايات شو تقول، من غطرسته وجبروته كان قد اوصل بكل شعرة لؤلؤه، كل شعرة بلحيته شنو؟ لؤلؤه، يعني لحيته مدلدل بشنو؟ بلآلئ، يعني باشر اذا بغي يكرم واحد مو شكل باكر بغي يكرم واحد ما حصل لبيزات شو يسوي؟ ينتف له شعره واحده، هاي كافي، خصوصا بعد اذا صارت دانه شيء عجيب غريب. زين، فمن حط موسى عليه السلام في حجره، موسى ما قصر، حط ايده بلحيه فرعون نتف، من نتف لحيه فرعون صح خذوه واقتلوه، القت اسيا بنت مزاحم نفسها، لما يا فرعون؟ قال انه نتف لحيتي فأخاف أن يكبر يكون هو الذي يقتلني. عجيب، يعني وصلت درجة الخوف والمخوف به أنه حتى بعمل طفل صغير أصبح مورد رهبة، يخاف رهبة من موسى عليه السلام. فعلى هذا قيل له اختبر إن كان نبيا كما تزعم، اختبر أنه طفل إن كان بيتوجه. قال بماذا؟ قال اعرض عليه جمرة وتمرة أو جمرة وياقوتة، فإن أخذ التمرة فهو نبي، وإن أخذ الجمرة لا يبقى هذا الطفل مرفوع عن القلم، عرف شون؟ لا تخاف ولا تخشى. فجابوا جمرة وتمرة أو كما في الروايات ياقوتة حمراء وجمرة، لأن كلاهما يلمع. وانت من الناحية النفسية عند الطفل دائما عيونه تلتقط نعم الأجسام اللامعة، كلما كان شيء أكثر لمعان صار مورد توجه الطفل. فبمجرد ما وضعت الياقوتة أو التمرة والجمرة بين يدي موسى عليه السلام مد إيده وأخذ الجمرة زين فاحترق، صارت عندهم شنو؟ طمأنينة بأنه ليس زين بنبي. هذا واحد. اثنين، أمر آخر، انطلقت قضية هيبة موسى عليه السلام حتى أصبح مهابا عند الجند. فلما كان يتمشى وتحمل الهيبة، هيبته كانت تحمله على أن الكل كان يوقره، بدليل القرآن الكريم يتكلم عن موضوع الأقباط وبني إسرائيل عندما اختصم ذاك القبطي وذاك الإسرائيلي، وشكل لما اختصما فقام موسى عليه السلام، الرواية تقول قتل القبطي، لكن فصلها ما قتله، إنما دفعه دفعة واحدة، ما كان متصور وما كان متوقع، لكن من أثر تلك الدفعة ألصق في الحائط، ضرب رأسه وسقط ميتا. شوف هذا أيضا فيه آثار شنو؟ هيبة. ذاك اليوم الذي وقف فيه في مدين، ذاك اليوم اللي وقف في مدين وزاد عن السقة الذين كانوا يسقون، وسقى لابنتي شعيب أنعامهما، شن اللي خلى الرعاة يبتعدون عن طريقه؟ هيبته وقوته. عندما اتخذه شعيب عليه السلام، اتخذه شعيب عليه السلام واستأجره على أن يبقى عنده 10 سنين، شن اللي خلى موسى عليه السلام شعيب يلتفت إليه؟ هيبته وأمانته. زين، ما الذي جعل موسى عليه السلام يرجع إلى فرعون ويقوم فرعون بما أوتي من القوة والجبروت وما كانت عنده من السلطة؟ إنه كان بإمكانه أن يقضي على موسى من أول لحظة. من قالوا له موسى عليه السلام بالباب أمر بقتله، يصير ولا ما يصير؟ لكن أرجع للنصوص والروايات، شو تقول؟ تقول كان فرعون قد جعل لنفسه غابة قبل أن يرده الوارد، كنوع من أنواع الحماية، وقد أطلق فيها أسود وسباع، فمن قصد أن يدخل إما بموعد ويجون الخدم أو الحراس ويعملون الطريق، لكنه يقبل على فرعون من دون تشريفات يعني يقضى على الرجل. يقول دخل واقتحم تلك الغابة وكانوا ينظرون، كانوا ينظرون إلى الأسود والسباع، وموسى يتعدى عليهم، وهذه الحيوانات كأنما هي جراء بين يدي موسى عليه السلام. هذا مال شنو؟ وهيبة. دخوله على فرعون، تحديه لفرعون، تحديه السحرة، النتيجة كل ما ساعد فرعون، كل ما ساعد موسى على أنه يقيم الحق وينشر راية الدين ويجذب قلوب المؤمنين إليه، كانت بسبب هيبته. الحين السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي يقول؟ يقول من أراد أن ينظر إلى موسى بن عمران في هيبته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. آمنا بالله. استعرضنا بعض مواقف موسى. الحين السؤال اللي يطرح نفسه، هذه الهيبة من أين تأتي؟ من وين تأتي الهيبة؟ تارة تأتي من دعم الوحي، تارة تأتي من تقرير الإنسان نفسه، تهذيب سلوكه، تهذيب أعماله، إضافة إلى شنو؟ دعم الوحي. وتارة لمن ليس له حظوة ولا عناية وحيية، إنما تأتي من بناء الإنسان نفسه، هو يبني نفسه، هو يجعل لنفسه هيبة. هني أنت تقدر تستفيد كمؤمن، تستفيد من كلمات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، عندما دخلوا عليه وطلبوا منه أن يوجههم، فالإمام وضع بين أيدينا نظرية وقاعدة مهمة هي المركز الذي استخدمه أولياء الله فأكسبهم هذا العمل هيبتهم. شنو هذا العمل؟ شنو هذا التوجيه؟ اسمع: من أراد عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. لاحظ موسى شنو؟ ملك، حاكم، وزير، عشيرته كانت دور مداره؟ أبدا. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه شنو كان؟ كان حاكم، ملك، مليونير، يمشي وزع فلوس؟ أبدا. إنما هذه الوقفة: من أراد عزا. العزة لمن؟ العزة لله، صحيح، ولكن يؤتيها لمن يشاء بشرط. شنو الشرط؟ لابد أن تكون هنالك علاقة بين الخالق والمخلوق حتى يعطي الخالق لمخلوقه ما يشاء وما تشاء إرادته. أنت اليوم واحد يعصي، يقدر، يفجر، كذا كذا كذا، وإن كان صاحب سلطان، لكن هل له عزة عند من لا يرى فيه العزة؟ تشوف ينقلوا لنا أخبار يزيد بن معاوية، قضية موته، طبعا ينقلونها على عدة صور، إحدى هذا الصور هذه أنه خرج في رحلة صيد فانقطع عن جماعته إلى أن ظل الطريق، شاف له واحد راعي قاعد يرعى الأغنام، كان عطشان فأوقف رحله عنده، قال: اسقني. كم هالراعي؟ واحد مار عابر سبيلي بماي، قام وسقاه. من سقاه يزيد هم قام يتفلسف، قال له: أتعرف من أكون؟ قال: لا. قال: نعم، لو كنت تعرف من أكون لأكرمتني. يعني شنو يعني زدت في إكرامي؟ لأكرمتني. قال: أرجو المعذرة، من تكون؟ قال: أنا يزيد بن معاوية. عجيب، يعني هو عبالي الحين لما يقول يزيد بن معاوية معناته شنو؟ العزة، السلطنة، والحاكمية، كل هذه تتقدم. فالرجل التفت له، راعي غنم، إنسان عادي بسيط، شغله بالصحراء، قال: أأنت قاتل الحسين بن علي؟ يعني أنت مالك عزة عندي، أنا في نظري أنت شنو؟ قاتل، ماكو شيء، سلطانك وهيبتك عزك هذا ما تولي، ما عندنا أبدا ارتباط فيها. فهذا من خاف قام الرجل وضربه ضربة اللي تعلقت رجله، نعم، بركب الخيل، وذعر الفرس ذعر، وأخذه حتى قطعه إربا إربا على الصخور، فما وجد إلا شيء يسير من لحمه. زي إلا جهنم وبئس المصير. زي وين عزتك؟ وين جندك؟ وين هيبتك؟ ماك شيء. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. هذه الطاعة أولا تولد عندك بعض الحالات، استفيد منها. الحالة الأولى: إن الذي لا تشغله إلا طاعة الله لا يبالي بمال أتاه أو مال ذهب عنه. والإنسان الذي يزهد في الدنيا الله سبحانه وتعالى يجري الحكمة على لسانه ويجري الحكمة في تصرفاته، فيعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يتصرف، يعرف من يماشي. هذه واحدة. اثنين: الذي شغلته طاعة الله عز وجل معناته أنه يريد كسب الرضا، رضا الله، فمن عمل على أن يكسب رضا الله عز وجل لا يبالي بالمخلوق رضي أم لم يرضى. بشكل أنقل لك قصة لطيفة، لكن أكمل النقطة الثالثة وأنقل لك إياها. والذي اشتغل برضا الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله عز وجل وعلم أنه كفى الناس شره ووصل إليهم خيره، هذا لن يخاف ولن يخشى ولن يخشى، لأنه يعلم ويتيقن أنه تحت نظر الله. أكو رجل اسمه إبراهيم بن الأدهم، هذا معروف، مرت حياته على فترتين، فترة ملك وسلطنة، الفترة الثانية فترة زهد وعبادة وسوح في البلاد. ينقل أن من جملة الأشياء التي جعلت وقف عدة وقفات خلته يترك الملك، كان حاكم بلخ، لكن عدة مواقف وراء بعضها مرت عليه، فسوت عنده ردة فعل اللي ترك الدنيا وما فيها وأصبح يجول البلاد وأصبح معروف من الزاهدين من الزهاد. شنو من هالمواقف؟ تدري اليوم الحاكم أكو له إجراءات أمنية بطلعته بالشارع، أكو إجراء أمني صحيح، زيارته للدواوين أكو إجراءات أمنية، سواء من قبل من يتبعونه أو حتى من قبل تلك الجهة التي يريد أن يحل بها ضيفا، هذا أمر واقع، حتى أن هناك إجراءات أمنية في داره التي يسكنها، كاميرات مراقبة، حرس، خدم، كذا، حشم، صحيح؟ فمو واحد مثلي ومثلك اللي وين ما أحط رأسي وأنام وين ما أروح آكل وين ما أطلع بشارع ما حد يلتفت لي، أكو إجراءات. هذا إبراهيم بن الأدهم يوم من الأيام أصيب بضيق نفسي، قال أريد أن أجلس في شرفة القصر، بلكونة من بلكونات القصر. قالوا له يا حاكم بلكون أخاف واحد من بعيد متقصدك ما يعجب حكمك، من بعيد بنبلة بسهم شيء يغتالك، خادم وياي بياخذ روحته ماكو، دائما من حوله. طلع في شرفة القصر، جلس، قام يطالع أحوال الرعية والشعب من بعيد، شاف له واحد يمشي بيده عصات وياه صرة وياه جرة صغيرة فيها ماء، جاء في أمان الله قعد تحت شجرة من الأشجار، طلع الصرة، طلع له كسرة خبز أكلها، وإبراهيم بن الأدهم يطالع شوف كسرة خبز أكلها، بطل الجرة شوية ماي، رد الصرة مرة ثانية، حط الجرة على كتر، عصاته على كتر، كان يتمدد تحت الشجرة في أمان الله، حط رأسه ونام. أنت تقدر تسويها؟ ما تقدر. أنا ما أقدر. إبراهيم بن الأدهم استغرب تعجب، قال هذا ما يخاف واحد يبوقه، ما يخاف واحد يجي يغتاله، ما يخاف واحد بالسيارة يدوسه ويمشي عليه، شلون هكذا بهالبساطة إنسان بهالبساطة كسرة خبز أكلها شوية ما يشرب بحط رأسه بالشارع ونام مرتاح؟ قال هذا روح جيبوا لي، هذا جيبوا لي. ليش يا مولانا؟ قال أنا بشوف شلون تمتع بهالنفسية وبهالقدرة اللي يأكل ويشرب وينام بدون الحسيب بدون لا شيء بدون لا يحسب حسابه، أنا أكلتي حسرة علي، شربي حسرة علي، نومتي 60,000 جلوز واقف على رأسي، أبشوف هذا شو مسوي اللي مطمئن لهذا. جابوه، تعال إبراهيم بن الأدهم يريدك. قال ماذا تريد؟ قال أنا بسألك، ألا تخاف؟ ألا تخاف أن تنام هكذا؟ وألا تفكر في رزقك؟ احنا بعض المرات تمر علينا بعض القضايا في المحاكم حقيقة نضحك عليها، تقول كنا أفلام كرتونية تمر علينا، ولا متطاققين صار لهم 3-4 أشهر بسبة هريس. ايه بسبة هريس. قال لا ترى ابيش تسوين، ان شاء الله راح سويت لهم مشبوس، ما قلت لك هريس، انت منتي كفو تظلين في بيتي، عمي على كيفك، ترى هي لقمة تأكلها وانتهى الموضوع. مو قضية تكبرها إلى درجة توصل إلى خلاف الطلاق والأمور هذه. بالفعل بالفعل وكو قضايا أتفه من هذه بحيث نترفع نقولها، لأن حقيقة يعني أكو مشاكل يندى لها الجبين، وأكو مشاكل تافهة إذا واحد يذكرها أنت تقول والله حقيقة هذا صاحبه تافه. على هالقضية فقه نسوى من الحبة قبة. إيه نعم، أكو أعظم وأعظم منها بعد، أعظم منها. قال هي لقمة أسد بها جوعي، مو شرط آكل لحم وسمك ودياي، لا لقمة. يوم من الأيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قاعد يمشي، شاف واحد فلاح بالبستان قاعد يحرث الأرض وتعبان وكنا يبي له واحد يساعده. الإمام أمير المؤمنين نزل وياه ساعده بسرعة، خلصوا الشغل. التفت أمير، كان وقت الظهر، التفت أمير المؤمنين قال عندك زاد نتغدى به؟ قال نعم سيدي. شنو زادك؟ هذا خاف حاكم دولة يمكن يعني شيء مو لائق. قال ما عندك؟ قال عندي يقطين، على قولتنا قرع، ما يقطين. قال يقطين، قال احضره يا رجل. يعني انت شايف علي بن ابي طالب يعني لازم غوزي تحط قدامه، الجود بالموجود. اكل الامام لقمتين وقام ووضع غرفة من ماء الجد والغرفة، شرب منها حتى تدلى على لحيته، قال الحمد لله. سيدي انت مقامك ارفع من هذا. قال لقمة يسد بها الجوع ويسكن بها وجع البطن، وإن أناسا ليدخلون النار بسببها. أكو ناس يصير ظالم بسبب هاللقمة، يصير حرامي بسبب هاللقمة، يصير من أهل النار بسبب هاللقمة. وهي شنو؟ لقمة يسد بها جوع ويسكن بها وجحا. خلاص بساطة، هذا مفهوم الحياة عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. زين، فقال سيدي لقمة أسد بها جوعي وشربة أسد بها عطشي. زين تلمضي. قال ألا تخاف أن يغتالك أحد؟ كلمة مهمة. قال ما ظلمت أحدا وما تعديت على حق أحد، فلهذا ضمنت إنه لا أحد يتعدى على حقي ولا أحد يظلمني. يا جماعة بعض المرات احنا عندنا في النصوص والروايات إن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. بعض المرات احنا لما نصيبنا بعض الحالات في الدنيا وقل يا رب أنا شو مسوي لهكذا مصيبة نزلت على رأسي، لا تقول أنت ما تدري شو مسوي، لكن لو حاسبت نفسك تشوف أنت وايد مسوي وايد. ولهذا معصية الله عز وجل تختلف عن الطاعة. المعصية تحط من قدر الإنسان، والطاعة توجد الهيبة، لأنك لا تحتاج إلى أحد إلا الله. إن معي ربي كما قال إبراهيم عليه السلام شنو؟ سيهدين. ما عندي حاجة بمساعدة، ما عندي حاجة بأحد، إنما أشكو حزني إلى الله الواحد القهار. هذا اللي كان أهل البيت يسوونه. موسى عليه السلام هيبته من أين؟ عشيرة ما كانت عنده، سلطان لم يكن عنده. علي عشيرته سلطانه؟ لا، إنما فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. هذه الطاعة اللي تجعل مرحب الخيبري يخاف علي، هذه الطاعة اللي توقف عمر بن عبد ود أمام أمير المؤمنين في حالة من رهبه، هذه الطاعة تجعل رحمة الله تتنزل على أمير المؤمنين وعلى الإنسان الذي يطيع والمقبل على الله سبحانه وتعالى، حتى يجعله النموذج مصغر من قدرته العظيمة في الوجود. عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون فتقول للشيء كن فيكون. ولا يحتاج في جميع أحواله إلا إلى ماذا؟ رحمة الله الواسعة. ولهذا أنت شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف الإمام الحسن، شوف الإمام الحسين، اللي احنا دائما نضرب الأمثال لأنه أنست رزيته رزيانا التي سلفت وهو نت الرزايا الآتية. علامة تستري الله مقامي يقول: نزلت الملائكة يوم عاشوراء لنصرة أبي عبد الله الحسين، لكنه ما أذن لها. ليش؟ لأن مخير بين أمرين، إن انتصر ذهبت حلاوة الشهادة وبذل النفس في سبيل الله، وبذل النفس في سبيل الله إلى أي درجة؟ أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. يجي على المخيم يودع النساء يودع الأطفال، يدخل على زينب سلام الله عليه يقول: أخي زينب، عندي رجاء يا ابنة علي، ما تريد أبا عبد الله؟ قال: لا ترفعي ولا ترفعن أصواتكن بالبكاء علي ما دمت حيا، ما دام أنا موجود ما بأسمع صوتكم يرتفع بالبكاء، تخشون وأنا موجود، هذا الشيء اللي بخاطري. فقالت أبا عبد الله: قر عينا وطب نفسا فستجدني كما تحب وترضى. والشكل اسمع، يقول: خرج من المخيم من الخيمة، وقف بإزائها كلمتين، قال: هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ وإذا بصوت النساء ارتفع بالبكاء من داخل الخيمة. إيه دخل، شلون مكان جميل اليوم بوديك، شلون باب حوائج بوقفك عليه. دخل في الخيمة: أخي زينب، لحظات أنا توني متكلم، شنو هذا؟ قالت: أبا عبد الله، إن بكاءنا ليس عليك، لكن أكو حادثة صارت الحين الساعة في الخيمة. شنو؟ ما كانت الحادثة زينب؟ قالت: أبا عبد الله، لما خرجت من المخيم إن عبد الله الرضيع كان نائما في مهده، نايم من شدة العطش، نايم ما يقدر يرفع راسه، لا يقوى على حمل رقبته، لكن من سمعك تقول هل من ناصر ينصرني اضطرب حتى سقط على وجهه من مهده. يعني كنا شي يقول، كنا يقول: حسين ترى أنا موجود، أنت لمن تنادي؟ بعد عندك جند صغير. ولهذا قال الحسين: أخي زينب، ناوليني طفلي أودعه. فلما رآه بتلك الحالة ماذا صنع؟ حمله إلى القوم لكي يسقيه شربة من الماء، حتى وصل بينهم وصاح: يا لله من خطب فظيع، أنبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ وإذا بالقوم تفردوا عليه، من يقول اقتلوهم ومن يقول اسقوهم، فصاح اللعين عمر بن سعد: يا حرملة، ألا تجيب الرجل؟ قال: بماذا؟ قال: انظر، وإذا بريح هبت فكشفت القناع عن وجه عبد الله، فلاح لهم عنقه كأنما عنق إبريق من الفضة. قال: يا حرملة، ألا ترى بياض نحر الرضيع؟ آجركم الله. الحسين واقف يتحدث، وإذا به يرى ولده قد اضطرب على يديه، وأخرج يديه المقمطتين ليعتنق رأس الحسين عليه السلام. يقول الباقر: لما أنزله الحسين رأى عيناه غائرتين، وضع كفه تحت عنقه فامتلأت دما، رمى بها نحو السماء، ثم وجه عينه قائلا: إلهي، هون عليك، ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكون دم رضيعي هذا أهون عليك من الفصيل أي فصيل ناقة صالح. أويلي تلقى حسين دم الطفل بيده اي وجهه للي يجتنب حضنه اي وليا سال وترس شفه من وريده اي ويلي وذبه للسما وللقاع ما اخر اي ذبه للسما وللقايا يا عماخ ويار. تقول الرواية فعاد الحسين به إلى المخيم لكن منحني الظهر مكسور الخاطر لما رأت سكينة أباها مقبل ولم ترى اضطرابا لأخيها فكرت لربما عبد الله الرضيع شقوهما والآن هو نائم فأسرعت وهي تقول أبا أسقيت أخي الرضيع ماء وأتيتني بباقي الماء وإذا به يقول وأنا لي بالماء خذي يا خاكي مذبوح من الوريد إلى الوريد وكأني بها ناديت يا بوي الطفل الما يخذ بسهمي العدم ذبوح جبت شنو يقول ذنب خويا العمل ده خويا والماي حاضر ما شربت اي عطشان اي عطشان ولسانك دلعت. تدرون ايها الاحبه الانسان اللي يقابل المصيبه يمكن حراره المصيبه تاخذ بمجاميع قلبه فينصدم هذه الصدمه ما تخليه يتاثر لكن بمجرد ما يستوعب الحدث المحنه والالم يزداد عليه. هنا سكينه لما وضع الحسين الرضيع بين يديها ونظرت إلى نحره المفري وأدركت ما أصاب أخوها صاحت تقول له تغطي يا تغطي يا أبويا الطفل عمي تغطي والله أنا مالي قلب يا حسين يا نصيد لي اشوف ان عطشان وما رجلي اي شنو الذنب اخويا اي المساوي ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا شافي مرضانا لا سيما المرضى المنظورين من سألون الدعاء. اللهم اقضي حوائجنا وفقنا لمراضيك جنبنا سخطك ومعاصيك تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.